والذي في السماء إله وفي الأرض إله والحكيم العليم تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وهو الحكيم العليم وهو الذي في السماء

وقيله يا رب. يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم فاصفح عنهم فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقيله يا رب يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فسوف تعلمون إبليل والكتاب المبين إنا وفي ليلة مباركة وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم فاصفح عنهم وقل سلام وقل سلام فسوف يعلمون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم